السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، غدا إن شاء الله تعالى الليلة الأولى من العشر الأواخر من رمضان، غدا مع أذان المغرب نبدأ في العشر الأواخر من رمضان، وهذه الأيام المباركات التي سنستقبلها إن شاء الله تعالى بعد ساعات كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فيها شغل. وأي شغل؟ روى الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. وفي رواية لمسلم رحمه الله تعالى قالت فيها أم المؤمنين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. موضوعنا في هذه الليلة المباركة يشغل بال كل مسلم يرغب في أن يزحزح عن النار ويفوز بالجنة، عنوانه: كيف تفوز بليلة القدر. اللهم من علينا بثواب ليلة القدر، آمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليه العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة، وهل كان ليله ميتا حتى يحييه؟ إن عمر النبي كله لم تضع منه لحظة واحدة، كل ثانية كان له فيها طاعة، حتى في منامه وفي طعامه وفي مزاحه كان يرجو وجه الله، وفي العشر الأواخر من رمضان يحيي ليلة بمزيد من العبادة، بمزيد من قراءة القرآن، بمزيد من ذكر الله تعالى. ونحن لماذا نحيي ليالينا يا عباد الله؟ نحييها بالأفلام والمسلسلات والنكات والسخافات، وقيل وقال، ومجالس الغيبة والنميمة، والخيم الرمضانية حيث الرقص والمزيكا والشيشة والمعسل. لماذا نحيي ليالينا؟ إنا نميت في أعمارنا، وأغلى ما يحوزه المرء في الدنيا بعد دينه عمره. هذه الثواني هي عمرك يا عبد الله، فاغتنمها ولا تضيعها. باع الحسن بن صالح جارية له، فلما دخل الليل قالت لمن اشتروها: الصلاة الصلاة. فقاموا وقالوا: هل أذن للفجر يا أمة الله؟ هل أذن للفجر يا أمة الله؟ قالت: يا سبحان الله، أو ما تقومون إلا لصلاة الفجر؟ ثم انطلقت إلى الحسن وقالت: بعتني لقوم سوء لا يقومون إلا للصلوات المكتوبة، ردني ردني. فردها. كيف بالهاجر الجارية لو دخلت إلى بيوت معظم المسلمين ومنهم من لا يقوم أصلا للصلوات المكتوبات: وإنا لله وإنا إليه راجعون. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله، يعلم أن الزوجة في عنقه أمانة والولد في عنقه أمانة، ويطبق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يوقظ أهله. أليس هو الذي قال فيما رواه أحمد في مسنده والحديث صحيح: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رسول الله محمد كان يوقظ أهله للصلاة. صح عنه أنه كان يطرق فاطمة وعلي، يعني بابهما، يطرق باب فاطمة وعلي ويقول: أفلا تقومان فتصليان، يعني صلاة القيام في غير رمضان. كان يقوم ويقول: قومي يا عائشة، قومي يا فاطمة، قومي يا صفية، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. عمر رضي الله عنه. ذكر مالك رحمه الله في الموطأ أن عمر كان يصلي من الليل ما شاء له الله أن يصلي، حتى إذا دخل عليه نصف الليل أيقظ زوجته وصاح: الصلاة الصلاة، ثم يتلو قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كان النبي إذا دخل العصر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. ما معنى شد المئزر؟ الإزار يا عباد الله هو الثياب الذي يستر الجزء الأسفل من البدن. وإحنا في الحج والعمرة كرجال بنلبس رداء الذي يغطي الجزء العلوي، وإزار الذي يغطي الجزء السفلي. طب ما المراد بقول عائشة عن النبي وشد مئزرة؟ قال أهل العلم: هذه كناية عن الجد والاجتهاد في طاعة رب العباد. كنا نقول نحن في مصر: شد وسطك، اسلب ظهرك. فشد مئزرة كناية عن التشمير عن ساعد الجد في طاعة الله عز وجل. القول الثاني هو القول الراجح الذي قاله السلف وعلى رأسهم سفيان الثوري. قال: مراد عائشة في قوله شد مئزرة يعني اعتزل نساءه. مش معنى كده ان جماع الزوجة في العشر الاواخر من رمضان حرام، انما كان رسولنا يعتزل نساءه في العشر الاواخر من رمضان ليتفرغ تفرغا تاما تاما لعبادة الله. ثم هو كان يكون في العشر في المسجد معتكف، وربنا قال للمعتكفين: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالسؤال: لماذا كان النبي يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهده في غيرها؟ ليه ده كله يعني؟ ليه؟ الجواب: لأنها ليالي مباركة ذات شرف وقدر، وفيها ليلة القدر الذي عظم الله في أجر وأجزل العطاء لمن اجتهد في طاعة رب الأرض والسماء. روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. فاللهم لا تحرمنا من ثواب ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين وبكرمك يا أكرم الأكرمين. ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وغدا مع أذان المغرب سنبدأ أول ليلة من العشر الأواخر في رمضان. ها هو نسيمها وعبيرها يملأ الصدور، ها هي تتلألأ كاللؤلؤة من بعيد فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ليلة القدر لها من الفضائل ما الله به عليم. من فضائلها أن الله جل جلاله أنزل فيها سورة كاملة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. من فضائل ليلة القدر أن الله أنزل فيها سورة كاملة. ثانيا من فضائل ليلة القدر أن الله العظيم عظمها باستفهام الغرض منه التفخيم. وما أدراك ما ليلة القدر. استفهام الغرض منه التفخيم كقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. هذا استفهام الغرض منه التهويل. الله العظيم عظمها وفخمها. هذا أيضا من فضائل ليلة القدر. ثالثا من أعظم فضائل ليلة القدر أنها نزل فيها القرآن. أول ما نزل القرآن على قلب النبي نزل في ليلة القدر. القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما الذي أنزلته يا ربنا فيها؟ القرآن. قال جل جلاله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. القرآن يا أخواننا اللي يقرب من القرآن ربنا يرفع قدره. ألا ترى أن أكثر الناس حفظا هو إمامهم ويليه من الناس الحفاظ من أولي الأحلام والنهى حتى لو يكون ماتوا وهندفنهم في وقت واحد في قبر واحد. تقدم الأحفظ للقرآن ناحية القبلة كما فعل رسولنا في شهداء أحد. صاحب القرآن هذا شريف في الحياة وفي الممات، علو في الحياة وفي الممات، بحق الله أنت إحدى المكرمات. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في السنن والحديث صحيح، قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي فيه. الجافي الذي يقف عند الحدود، يقف عفوا عند الحروف ولا يقف عند الحدود. تخيل من إجلالك لربنا أن تكرم حامل القرآن غير الغالي فيه. الغالي الذي يقف عند الحروف ولا يقف عند الحدود، والجافي عن الذي نسيه بعد حفظ أو حفظه ولم يعمل به. فمن فضائل ليلة القدر أن الله أنزل فيها القرآن. رابعا من فضائل ليلة القدر أنها خير من ألف شهر. خير من ألف شهر. وألف شهر يساوي كام؟ يعملوا 83 سنة وكسر. بعض الإخوة الأفاضل يجيب الآلة الحاسبة ويضرب ألف شهر والشهر فيه قد كده، تك تك تخ ترخ تساوي 83 سنة. يقول لك اللي يعبد ربنا في ليلة القدر يأخذ ثواب 83 سنة. يا عبد الله، هو ربنا قال تساوي ألف شهر؟ بقول خير من ألف شهر، أفضل من ألف شهر. ليلة واحدة خير من ألف شهر في الفضل والشرف والثواب والأجر. ونضيعها أخي الكريم، لو هان عليك عمرك كله إياك أن تهن عليك تلك الليلة. خير من ألف شهر. عجبا ممن ألهته الأمان والأغاني واستهوته المسلسلات والفضائيات عن إحياء ليلة هي خير له من ألف شهر يغفر بها ذنبه. ويستر بها عيبه ويكشف بها كربه ويكتب بسببها في ديوان المتقين والمقبولين والمعتوقين من النار. فاللهم أعتقنا من النار بكرمك يا أكرم الأكرمين. سادسا من فضائل ليلة القدر أن الملائكة تتنزل فيها، ومعلوم أن الملائكة لا تتنزل على المؤمنين إلا بالخير والبركة وبالنور والفضل. تنزل الملائكة والروح فيها. من هو الروح؟ الروح القدس جبريل عليه السلام. أولم يكفي أن يقول ربنا تنزل الملائكة بدون قوله والروح فيها إذ أنه من الملائكة؟ قال أهل العلم لا، إن الله خص جبريل بالذكر بعد ذكره للملائكة لشرفه ولفضله، وهذا ما نسميه ذكر الخاص بعد العام لشرف الخاص، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى لشرفها خصها الله بالذكر بعد أن جاء الكلام عاما، هذا لشرفها. ليلة القدر يا عباد الله تتنزل فيها الملائكة وتصبح في الأرض أكثر من عدد الحصى. روى الإمام أحمد والطبراني وقال عنه الألباني إسناده حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة والعشرين، وأن الملائكة وإن الملائكة في تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. سادسا من فضائل ليلة القدر أنها سلام على المؤمنين، سلام هي عائدة على الليلة خالية من الشرور، ليلة يرفع فيها العقاب والعذاب عن عامة المؤمنين، ويستجيب فيها الله جل وعلا للدعاء. قال الإمام ابن جرير ليلة القدر سلام من الشر كله من أولها إلى آخرها. وقال بعض أهل العلم بل هي في الصورة عائدة على الملائكة، سلام هي يعني الملائكة تطوف على الناس في مجالسهم، تشوفك بتصلي تسلم عليك، تشوفك منكب على المصحف تسلم عليك وتدعو لك، تشوفك بتصلح بالاثنين معتكف تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر في درس علم تبكي من خشية الله تلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عبد الله، اللهم اغفر لعبدك هذا وارحم واكتبه عندك في المتقين. في أجمل من كده؟ الملائكة ومعها جبريل يدعون لك في ليلة سالمة من كل شر ومن كل عيب. هذا من فضائل ليلة القدر. سابعا من فضائلها أنها من أعظم مكفرات الذنوب لمن قامها. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. كل ما يشيني في ليلة القدر أي نعم. وهنا سؤال، هو ليه ملك القدر سميت بهذا الاسم؟ لماذا سميت ليلة القدر بليلة القدر؟ الجواب، قال الإمام الزهري القدر يعني الشرف. أقول لك أنت رجل ذو قدر يعني مكانة. قال الزهري هي ليلة لها شرف ومنزلة وقدر. وقال أبو بكر الوراق سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأن الله أنزل فيها كتابا له قدر مع ملك له قدر إلى نبي له قدر في شهر له قدر إلى أمة لها قدر. قرآن الكتاب المهيمن على كل الكتب السماوية السابقة أعظم الكتب السماوية، نزل به أمير الملائكة وسيدها جبريل على قلب سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم في أفضل الشهور رمضان إلى أفضل أمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فليلة القدر الشرف نزل فيها كتاب له قدر مع ملك له قدر على نبي له قدر في شهر له قدر إلى أمة لها قدر. القول الثاني في سبب التسمية، قال أهل العلم: القدر يعني الحكم، فهي ليلة القدر يعني ليلة الحكم. هذا قاله الإمام مجاهد: يقدر الله فيها ما يكون في السنة ويقضيه. ودليله قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ما سيحصل لنا في العام القادم كله تنزل في صحف الملائكة في ليلة القدر. هذا العام سيرفع ربنا فيه أقوام ويخفض أقوام ويجزي أقوام ويذل أقوام ويشفي أقوام ويمرض أقوام ويعطي أقوام ويحرم أقوام. كل الأقدار السماوية دي بتنزل من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة في ليلة القدر، يعني ليلة الحكم. قول ثالث جميل، قال: القدر معناه الضيق. يا أخي دي ليلة مباركة، ليلة مباركة، تقول ليلة القدر يعني ليلة الضيق. أهو نعم، من معاني القدر الضيق. أولم يقل ربنا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. قدر يعني ضيق، فهي ليلة القدر يعني الضيق من زحام الملائكة في الأرض. الضيق رحمة، زي زحام الحجاج والمعتمرين حول الحرم. زحام رحمة، زحام مع أهل الصلاح، مع الذاكرين، مع الكرام السفر البررة. لهذه الأسباب سميت بليلة القدر، والله أعلم. طيب ما الذي يحدث في ليلة القدر؟ احنا عندنا خرافات في ليلة القدر الله بها عليم. يقول لك ليلة القدر دي بتلاقي طاقة من النور نورت في سقف الأوضة، سقف الحجرة كده ينور، طاقة تنور فيه. بيقول لك فلان اتفتحت له طاقة القدر. طاقة القدر دي يا حاج؟ هو كده يا ابني، ليلة القدر تلاقي سقف الأوضة نور، فتدعي بقى اي دعاء يتحقق. امرأة عجوز قالت لي: لا يا ابني، ليلة القدر دي تقعد تقرأ قرآن، تقرأ تقرأ تقرأ، ولو انت بقى من اللي توعد بيها تلاقي كده سقف الأوضة راح مدور، وجالك ملك راكب حصان ومعاه جرابين، جراب فيه ذهب وجراب فيه فضة، وانت تعبي بقى ذهب ياقوت، احمدك يا رب. كل هذه سخافات، كل ده كلام فارغ، كل هذه خرافات. امال ايه اللي بيحصل؟ ليلة يا عباد الله تتنزل فيها الملائكة وتصبح أكثر من عدد الحصى في الأرض إذا اجتهدت في طاعة الله. نظر الله إليك بعين الرضا فكتبك من المقبولين وأعطاك من الثواب أفضل من عبادة ألف شهر. ملائكة تمر على الناس في مجالسهم ثم تصعد مع مطلع الفجر إلى السماء فيسألها ربنا وهو أعلم: كيف وجدتم عبدي فلان؟ وجدناه ذاكرا. وعبدي فلان وجدناه مصليا. وعبدي فلان وجدناه من جمالك باكيا. وعبدي فلان وجدناه يرفع كفيه لك داعيا. فيداهي ربنا بك الملائكة ويعطيك أجر أفضل من ألف شهر. كأن ليلة القدر دي ربنا بيرفع فيها أقوام ويخفض فيها آخرين. وكيف وجدتم عبدي فلان؟ وجدناه أمام الفيلم حيث الكبل والآهات، وعدي فلان ماذا كان في الخيبة الرمضانية، في الخيبة بيشرب شيشة وبيتفرج على واحدة بترقص، وعدي فلان ده كان شغال غيبة، وأمتي فلانة كانت شغالة نميمة. يا رب استرنا يا رب، ليلة ربنا بيرفع فيها أقوام ويخفض فيها أقوام، فاللهم أعزنا بطاعتك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سؤال مهم جدا، كيف توفق لليلة القدر؟ طب نعمل ايه عشان نفوز بليلة القدر؟ اولا بان نلتمسها في العشر الاواخر من رمضان. عايز تفوز بثواب ليلة القدر؟ ايوه التمسها في زمانها. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. بكرة مع أذان المغرب هنبقى في أول ليلة من ليالي العشر الأواخر. من بكرة، من بكرة ليه؟ من النهاردة اجتهد. طيب ممكن يا شيخ تضيق المسافة شوية؟ طيب هناك رواية في الصحيحين قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. 21 23 25 27 29. طيب ممكن تضيق المسافة شوية؟ ممكن. روى الإمام أحمد في المسند والحديث صححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر فإن غلبتم فلا تغلبوا في السبع البواقي. يعني 23 24 25 إلى آخر رمضان. طب هي أنت بالضبط؟ بالضبط الله أعلم. قال الإمام الحافظ ابن حجر: الأرجح أنها في وتر من العشر الأواخر من رمضان، وأنها تتنقل، وأرجاها أوتار العشر عند الجمهور، وأرجاها عند الجمهور ليلة السابع والعشرين، لدرجة أن سيدنا عمر كان يقول هي ليلة السابع والعشرين، وابن عمر وأبو سعيد الخدري وحفصة، لدرجة أن أبي بن كعب قال: أقسم بالله هي ليلة السابع والعشرين من رمضان. الراجح أنها تتنقل. أن النبي قال: التمسوها في العشر الأواخر وإني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد: فوجدت النبي بعد أن نزل المطر في صبيحة 21 سجد في ماء وطين، يعني النبي أدركته هذه الليلة ليلة 21. يبقى زي ما ابن حجر قال، الراجح أنها تتنقل في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. طب هو النبي محمد ما كانش قادر يقول لنا هي إمتى ويريحنا؟ وما كان هيعمل؟ الحديث رواه البخاري: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الصحابة بموعد ليلة القدر الدقيق، فوجد رجلين يتلاحيان، فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان مع فلان فرفعت. يعني رفع العلم بها، لا كما يقول الشيعة الروافض إنها رفعت خالص، رفع العلم بها. نسي زمانها انت بالضبط. قال: وعسى ان يكون خيرا لكم فالتمسوها في العشر الاواخر من رمضان. ربنا اخفاه، النبي كان خارج يقول انت اتنين بيتخانقوا، دايما الشقاق والخلاف ما يجيبش غير الشر، لكن ربما يكون ربنا اخفاها الخنة، وقضاء الله كله خير. ما انت لو عرفت انها ليلة 27 او 25 يمكن تجتهد في هذه الليلة وتبلطف بقية رمضان، فربنا اخفاها خيرك، فانت رابح على كل حال، اصبتها او لم تصبها. أصبتها أو لم تصبها، لأنك تتعامل مع إله يكافئ على مثاقيل الذر من الخير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فاللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إذا عشان تفوز بليلة القدر، واحد التمسها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر كلهم. ثانيا عليك بصدق الطلب، انت نفسك فعلا السنة دي تفوز بليلة القدر اللي ثوابها افضل من عبادة الف شهر، كأنك عرفت ربنا 84 سنة، صمت وقمت الليل ولم يفطر لسانك عن الذكر، ده كتبنا في الصحيفة كده. طب هو حد فينا يعيش 83 سنة؟ ولو عشتهم هتصوم كل ايامهم وتقوم كل لياليها؟ منحة ضخمة جدا فلا تضيعوها يا عباد الله. بقول لك عمرك كله يهون عليك الا لله. ليلة القدر خير من الف شهر، التمسها في زمنها، تملها، اصدق في طلبها، يوفقك ربك جل جلاله. الصدق اذا اخذت بالاسباب وصدقت في الطلب صدقك الله عز وجل. الاعرابي اللي اسلم وشارك مع النبي في غزو، فاعطاه النبي غنيمة، قال ما على هذا بايعتك، انما بايعت على ان ارمى بسهم هنا فيخرج منها هنا. قال النبي له ان تصدق الله يصدق. كان غزو على طول، وجده الصحابة في الشهداء وقد رمي بسهم في نفس المكان الذي اشار عليه، فقال النبي صدق الله، فصدقه الله عز وجل. لو انت صادق مع ربنا، ربنا يعينك. لو كان ذلك كذلك فستعطى اجرها. اصدق، الصدق في النية يبلغك ثواب العمل وان لم تعمل. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إذا التمسها في زمنها، اصدق في الطلب. ثلاثة عليك أن تلح في الدعاء، يا رب أكرمنا بثواب ليلة القدر، وانت بتفتن للدعوة مجابة، يا رب من علي في عامي هذا بثواب ليلة القدر، وانت ساجد اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يا رب لا تخرجني من عامي هذا الا وقد مننت علي بثواب ليلة القدر. في جوف الليل الاخر اقرب ما يكون العبد من ربه، يا رب الح على الله، الح على الله. وربنا يحب العبد النحوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعجز الناس من عجز عن الدعاء. ما ربنا بيقول لك ادعوني وانت لا تدعو؟ قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. عايزك اليومين الجايين دول، اليومين الجايين دول ايه؟ من دلوقتي وانت شغال بتشوفني تدعو ان يمن الله علينا بليلة القدر وألح على الله. ربنا يحب العبد النحوح. الرب يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسأل يغضب. اربعة لكي تفوز بليلة القدر، اعلم فضائلها حتى تستنهض الهمة للفوز بها. هو الانسان كده، تعرفه لو عمل كذا هيكون له كذا. ولذلك ابواب في كتب العلم تحت عنوان فضائل الصيام، فضائل الصلاة، فضائل العبادات، فضائل كذا، فضائل كذا. ليه ربنا ذكر الفضائل؟ ليه النبي ذكر الفضائل؟ ليستنهض الهمم، ليشحذ العزائم. العلم بفضائل ليلة القدر سيحفزك على الحرص الانقطاع لطلبها. خمسة، لكي تفوز بثواب ليلة القدر عليك بسنة مهجورة، سنة الاعتكاف. الاعتكاف، روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف لغة هو النطف والحبس والملازمة. لغة اقول لك ابنك فين؟ تقول لي معتكف في المكتبة عشان الامتحانات. معتكف يعني ايه؟ يعني حابس نفسه في المكتبة. قال الإمام الشافعي: من لزم شيئا وحبس نفسه عليه برا كان أو إثما فهو في اعتكاف. ومنه قول الله تعالى في قرآنه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وقوله جل جلاله: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، وقوله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف، واحد معتكف في المسجد العشر الأواخر من رمضان أو خمس أيام، حابس نفسه في الجامع، للصلاة والقرآن والذكر ومجالس العلم، هو أرجى أن يفوز بليلة القدر من الساهي الغافل الناهي المضيع. الاعتكاف ده سنة مهجورة، سنة قديمة جدا، مش احنا اللي ألفناها، من عهد إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل لإبراهيم وإسماعيل: أن طهر بيتي ها للطائفين وإيه؟ والعاكفين والركع السجود. ما هو الاعتكاف شرعا؟ الاعتكاف شرعا هو المقام في المسجد على سبيل القربة لله عز وجل، وذلك من شخص مخصوص في مكان مخصوص. الاعتكاف سنة بالإجماع، ولا يجب إلا بالنذر، ويستحب ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر، وهو مباح على مدار العام كله. أدلته قول الله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وما جاء في الصحيحين من قول عائشة: كان النبي يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. إذا هو مشروع بالقرآن والسنة، بل نقل ابن المنذر الإجماع على أن الاعتكاف سنة تستحب في العشر الأواخر من رمضان، ولا تجب عليك إلا بالنذر. فمتى يبدأ الاعتكاف؟ قال الإمام الشافعي: من أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان فينبغي عليه أن يدخل المسجد قبل غروب ليلة الحادي والعشرين من رمضان، ويخرج منه بعد غروب شمس ليلة العيد. والأفضل أن يمكث ليلة العيد في المسجد فلا يخرج منه إلا إلى يصلى صلاة العيد. يبقى بكرة هيبتدي الاعتكاف قبيل المغرب، المغرب يؤذن عليك وأنت في المسجد. أما حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح الذي فيه أن النبي كان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخل إلى معتكفه، قال أهل العلم مرادها صلى الفجر في المسجد الذي اعتكف فيه بعد أن دخل قبل غروب الشمس، وبعد الفجر دخل في معتكفه، يعني في خيمته التي ضربها لنفسه في المعتكف. نحن نقول بقول الشافعي: بكرة المغرب يؤذن عليك وأنت معتكف في المسجد إذا أردت إصابة هذه السنة. ما هي أركان الاعتكاف؟ أولا اللبس في المسجد، ما فيش اعتكاف غير في الجوامع. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ثانيا النية، أول ركن في كل طاعة النية، إنما الأعمال بالنيات. ثالثا المعتكف يكون مسلم عاقل طاهر من الجنابة، هي طاهرة من الحيض والنفاس. أربعة تعتكف في مسجد جامع تقام فيه الجماعات الصلاة الخمسة والجمعة حتى لا تضطر إلى الخروج منه لصلاة الجمعة. هناك رأي تفرد به حذيفة رضي الله عنه وانتصر له الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهو أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ورد أهل العلم على أصحاب هذا الرأي بأقوال كثيرة. أولا حذيفة لما سمع منه ابن مسعود هذا الكلام قال له: لعلك نسيت وحفظ. يبقى ابن مسعود رد كلام حذيفة: لعلك نسيت وحفظوهم وأخطأت وأصابوا. فهذا تصريح منه بخطأ حذيفة ونسيانه وصواب الآخرين. ولعل حذيفة اشتبه عليه حديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا سيما أن الإمام الخطابي قد ذكر في معالم السنن أن بعض أهل العلم استنبط من حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث أن الاعتكاف لا يصح إلا في هذه المساجد الثلاثة. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وقول ابن مسعود فلعلهم أصابوا وأخطأت يدل على أنه لم يستدل، يعني حذيفة، بحديث للنبي. ورد ثالث قالوا: كلام حذيفة منسوخ، هذا قاله أبو جعفر الطحاوي، قال: تأملنا في كلام ابن مسعود لحذيفة لعلك نسيت وحفظ، أي لعل هذا الأمر قد نسخ وأنت نسيت وحفظهم. وظاهر القرآن على جواز الاعتكاف في كل المساجد: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فعم المساجد كلها، وكان المسلمون على ذلك في جميع البلاد الإسلامية. الخلاصة: أفضل اعتكاف في المساجد الثلاثة: الأقصى أجر الصلاة يضاعف ب 250 سنة، مسجد النبي ب 1000 سنة، المسجد الحرام ب 100,000 سنة. يبقى القول الحقيقي بالقبول هو أن الاعتكاف يصح في أي مسجد تقام فيه جماعة وجمعة، وأفضله في المسجد الحرام أو الأقصى أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طب سؤال كمان: ماذا تقول في رجل نظر أن يعتكف في مسجد معين؟ نظرت أن أعتكف في المسجد الأزهر وعجزت عن الاعتكاف فيه، ماذا أفعل؟ اعتكف في مسجد أفضل منه من المساجد الثلاث: في المسجد الأقصى ماشي، النبي ماشي، الحرام ماشي. اعتكفت أن نظرت أن أعتكف في المسجد النبي وعجزت، اعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه. نظرت أن أعتكف في المسجد الحرام وعجزت عن هذا، ده ما فيش مسجد أحسن منه، إن عجزت فعليك كفارة يمين. طيب، هل يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد؟ نعم، بشرط إذن الولي وأمن الفتنة. عائشة اعتكفت مع النبي، وزوجات النبي اعتكفن معه كما جاء في صحيح البخاري، واعتكفن من بعده. سؤال كمان: ما هو زمان الاعتكاف؟ يصح الاعتكاف في أي وقت من السنة. النبي اعتكف العشر الأول من شوال، واعتكف العشر الأواخر من شوال، والحديث في الصحيحين، كل هذا جائز إن شاء الله. أخيرا، أخطاء الناس في الاعتكاف إيه؟ واحد، النوم الكثير، والنمام، الغيبة والنميمة، بس الأمور الخلافية، عدم صيانة المساجد من القذر والأذى، يأكل بصل وتوم ورمي مكان الأكل، ما ينفعش. أن تضع المرأة طيبا في معتكفها، أن نترك واجب من أجل سنة، يصلي تهجد وما يصليش العشاء في وقتها، وما الذي يباح للمعتكف؟ يجوز له الخروج لقضاء حاجة ملحة، لشراء الطعام والشراب، ليغتسل في بيته إن لم يكن في المسجد ماء ليغتسل فيه إن كان على جنابة. يجوز له أن يسرح الشعر ويمشط الشعر. يجوز له أن يتخذ خيمة أو ما شابه خباء مثلا في المسجد. يجوز له إذا جاءته زوجته أن يتكلم معها ويوصلها إلى باب المسجد. أقل الاعتكاف إيه؟ ليلة، لأن عمر نظر أن يعتكف ليلة، خلافا لمن قال أقل بيوم وليلة، لأن النبي لم يعتكف إلا وهو صائم. وجمهور أهل العلم قالوا يجوز أن تعتكف ولو لحظة، ولو لحظة، هذا قول الجمهور. فتدخل بنية الاعتكاف وتخرج بنية الاعتكاف. أنا أقول بقول من قال أقل الاعتكاف ليلة، تخش المغرب قبل المغرب وتخرج بعد صلاة الفجر. هذه سنن ضائعة، وهذه أشياء لعلنا لو عملنا بها نفوز بثواب ليلة القدر. الله أسأل أن يكرمنا بثوابها وأن يمن علينا فيها بالعتق من النار وبالقبول، إنه ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.